بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وسعالا سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها Oh. الله يسترها معاه في الطريق. لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما فلا تقل لهما

كالقربى فقطعوا والمسكين وابن السبيل المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها البسط فتقعد ملوما محسورا

استمعتم الكتاب الله الكريم نجار الإذاعة التلفزيون العربي والفقيه بالنقاش الشرعية فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي يطلب بتليفون المنزل 33-46-54 النقاش وبذلك على مكبرات الصوت والإنارة إدارة محمد أبو عادل بالساحة الشعبية مخازن الفراشة الكبرى إدارة تعرير وأولاده وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله